بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أهل اليمن عن أول هذا الأمر فقال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، ثم خلق السماوات والأرض. أولا من أخرج الحديث؟ من يجيب لك؟ في صحيح البخاري. قولهم: نسألك عن أول هذا الأمر، ما المراد بهذا الأمر عندك عمر؟ العالم المشاهد، السماوات والأرض وما بينهما. فكان الجواب عن ذلك، فبين لهم أنه خلق هذا العالم بعد مخلوقات قبله، فقال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، ثم خلق السماوات والأرض. فهذا هو الذي يعتقد الإنسان ما جاء في هذا الحديث، ويترك الخوف في أمور أخرى، ويكفي أن يؤمن أن الله سبحانه وتعالى خالق وما سواه مخلوق، وأن الله لا يزال يتصف بصفاته أزلا، ولا يزال فعالا لما يريد، لم يمتنع منه الفعل، ولا كان سبحانه وتعالى عاجزا عن الفعل، تعالى الله عن ذلك، فلا يزال فعالا لما يريد أزلا، كما أنه لا يزال فعالا لما يريد أبدا. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى، قوله يعني الطحاوي رحمه الله ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال رحمه الله ذلك إشارة إلى ثبوت صفاته في الأزل قبل خلقه. والكلام على كل وشمولها، وشمول كل في كل مقام بحسب ما يحتف به من القرائن، يأتي في مسألة الكلام إن شاء الله تعالى. تكلم على ذلك عند شبهة الجهمية في قولهم بخلق القرآن، في قولهم بخلق القرآن قالوا: والله خالق كل، الله خالق كل شيء. فتكلم هنالك على أن كل عمومها بحسبها، فهناك عمومها بحسب ما يحتف به القرائن، فلا يدخل فيه صفات الله جل وعلا. فإنها في مقام ذكر المخلوقات، فكل مخلوق الله خالقه، وكما في قوله تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها، أي مما أمرت به. وقوله عن ملكة سبا: وأوتيت من كل شيء، أي مما يحتاجه الملوك، ومما يتملكه الملوك، وما أشبه ذلك. وكل نفس ذائقة الموت، مما كتب عليه الموت، ومما لم يخلق للبقاء، وما أشبه ذلك. قال: وقد حرفت المعتزلة، أما هنا لا شك أنه على عمومه، إن الله على كل شيء قدير. قال: وقد حرفت المعتزلة المعنى المفهوم من قوله تعالى: والله على كل شيء قدير، فقالوا: إنه قادر على كل ما هو مقدور له. وأما نفس أفعال العباد فلا يقدر عليها عندهم، تعالى الله عن قولهم. أفعال العباد داخلة في الشيء، فكيف أخرجوا أفعال العباد وأدخلوا صفات الله؟ أدخلوا صفة الكلام في عموم الله خالق كل شيء، وهي صفة من صفاته، وأخرجوا أفعال العباد التي هي مخلوقة عن هذا العموم، وعن عموم الله خالق كل شيء، فالله قادر على أفعال العباد وخالق لها. فقالوا إنه قادر على كل ما هو مقدور له، ولا شيء يخرج عن قدرته جل وعلا، فكيف يقيدون هذا التقييد؟ هذا ضلال مبين. وأما نفس أفعال العباد فلا يقدر عليها عندهم، وتنازعوا هل يقدر على مثلها أم لا. ولو كان المعنى على ما قالوا لكان هذا بمنزلة أن يقال هو عالم بكل ما يعلمه وخالق لكل ما يخلقه ونحو ذلك من العبارات التي لا فائدة فيها، فسلبوا صفة كمال قدرته على كل شيء. فإذا عند قوله تنازعوا هل يقدر على مثلها، قال ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل، قال ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل الجزء الأول صفحة 150 الجزء الأول صفحة 150 وكلهم يعني القدرية، وكلهم يعني القدرية متفقون على أن الله سبحانه غير فاعل لأفعال العباد، وكلهم متفقون على أن الله سبحانه غير فاعل لأفعال العباد، واختلفوا هل يوصف بأنه مخترعها، واختلفوا هل يوصف بأنه مخترعها ومحدثها وأنه قادر عليها، واختلفوا هل يوصف بأنه مخترعها ومحدثها وأنه قادر عليها وخالق لها. فجمهورهم نفوا ذلك، جمهور القدرية، ومن يقرب منهم إلى السنة أثبت كونها مقدورة لله، ومن يقرب منهم إلى السنة أثبت كونها مقدورة لله، وأن الله سبحانه قادر على أعيانها، وأن الله سبحانه قادر على أعيانها، وأن العباد أحدثوها، وأن العباد أحدثوها بإقدار الله لهم على إحداثها، وليس معنى قدرة الله عليها عندهم، وليس معنى قدرة الله عليها عندهم أنه قادر على فعلها، وليس معنى قدرة الله عليها عندهم أنه قادر على فعلها، هذا عندهم عين المحال، هذا عندهم عين المحال، بل قدرته عليها إقدارهم على إحداثها، هذا عندهم عين المحال، بل قدرته عليها إقدارهم على إحداثها، فإنما أحدثوها بقدرته وإقداره، وتمكينه، هؤلاء أقرب القدرية إلى أهل السنة، وهؤلاء أقرب القدرية إلى السنة. وهؤلاء نفوا أن يكون الله هو المؤثر، يعني خلص انتهى كلام ابن القيم، لكن توضيحا لقول هؤلاء الذين قاربوا قول أهل السنة، فعندهم نفوا أن الله هو المؤثر لوجود الفعل، إنما أقدرهم إقدار لا يؤثر، والمؤثر عندهم هو قدرة العبد. وأما أهل السنة والجماعة فيقولون المؤثر هو تأثير الله وخلق الله الاستطاعة، خلق الله الاستطاعة وخلقه المشيئة، فالتأثير من الله جل وعلا فهو الخالق سبحانه. وهؤلاء القدرية الذي قارب قولهم قول أهل السنة جعلوا هذا محال، أن الله هو المؤثر لإيجاد الفعل عندهم، وأن المؤثر هو فعل العبد ولكن بإقدار الله، وجعلوا إقدار الله على الفعل ليس هو المؤثر لوجود الفعل، فلا يزالون مخالفين للحق في هذه المسألة، وإن كانوا أقرب من الذين قبلهم. فأولئك قالوا لا يقدر الله على أفعال العباد مطلقا، هؤلاء قالوا قادر على فعلها لكن قدرته عليها إقدارهم فقط، وليس أن الله هو الذي خلق ذلك ومؤثر، وأن مشيئته هي المؤثرة جل وعلا في إيجاد الفعل، بل جعلوا التأثير هو فعل العبد. والله سبحانه وتعالى يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فالعبد متسبب متكسب والخالق هو الله. قال ولو كان المعنى على ما قالوا لكان هذا بمنزلة أن يقال هو عالم بكل ما يعلمه وخالق لكل ما يخلقه ونحو ذلك من العبارات التي لا فائدة فيها، فسلبوا صفة كمال قدرته على كل شيء. هكذا شأن المبتدع، يحرفون أدلة النصوص على ما اعتقدوه من الاعتقادات المنحرفة الضالة. فلما اعتقدوا أن الله لا يقدر على أفعال العباد حرفوا الآية وقالوا والله على كل شيء قدير، مما هو مقدور له وأفعال العباد ليست مقدورة له، تعالى الله عن قولهم، هذا وصف لله بالعجز. ولولا أنهم أرادوا تنزيه الله فأخطأوا لكان قولهم كفرا مبينا، ولذلك ظل لهم العلماء وبدعوهم ولم يكفروهم، وإنما كفروا من أنكر العلم والكتابة من القدرية. قال وأما أهل السنة فعندهم أن الله على كل شيء قدير وكل ممكن فهو مندرج في هذا، وأما المحال لذاته مثل كون الشيء الواحد موجودا معدوما في حال واحدة، فهذا لا حقيقة له ولا يتصور وجوده ولا يسمى شيئا باتفاق العقلاء. ومن هذا الباب خلق مثل نفسه وإعدام نفسه وأمثال ذلك من المحال، معنى هذه أمور لا تسمى شيئا لأنها محالة، والمحال ليس شيئا، المحال لا يطلق عليه شيء. فلا يأتي إنسان ويقول كما أنك تخص الآية في مثل هذه الصور فنخص منها أفعال العباد، هذا كلام باطل، فالأمور المستحيلة لا يطلق عليها شيء، مثل هذه الأمثلة التي ذكرها، كون الشيء الواحد موجودا معدوما في حال واحدة أو متحرك وساكن في آن واحد، إما متحرك وإما ساكن، إما موجود وإما معدوم. ومن ذلك هذه الألفاظ التي لا يستطيع الإنسان أن يتكلم بها، ولا يجوز أن تطرق مثل هذه الأسئلة